وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Thank you.

صدق الله.